مؤمنا بالله سر في طريق الله يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل أحد الصحابة في يوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وقت الصلاة، فوجد غلاما لم يبلغ العاشرة من عمره قائما يصلي نافلة بكل خشوع، فأعجب به وانتظره حتى انتهى من صلاته فسلم عليه وهو متلهف ليرى الأب الذي ربى هذا الغلام، فسأله: يا بني أين والدك؟ فأحنى الغلام رأسه ثم رفعه وعيناه ملئت بالدموع وقال: يا عم إني يتيم، توفي أبواي منذ عام. فرق قلب الصحابي له وقال: يا بني أتقبل أن تكون ابنا لي وأنا أتكفل بسائر طلباتك وحاجاتك؟ فقال الغلام: هل إذا جئت تطعمني؟ قال الصحابي: نعم. فقال: فهل إذا عريت تكسوني؟ قال: نعم. وهل إذا مرضت تشفيني؟ قال الصحابي: لا، ليس هذا بيدي، ولكن أحضر الطبيب يراك. فسأله الغلام: فإذا مت هل تحييني؟ قال الصحابي: لا، مستحيل، ليس هذا بيدي. فقال عندها الغلام: إذا دعني يا عم للذي، وتلا قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سكت الصحابي ومضى لحاله وهو يقول: آمنت بالله، من توكل على الله كفاه. بالله عليكم، من أين لهذا الطفل حسن التوكل على الله إلا لأن أهله قبل موتهم استطاعا أن يغرسا فيه ما ينفعه طيلة حياته، أن يكون بحق مع الله، عنده يقين وحسن ظن بالله. هذا لن يرتسي، لن يغش، لن يسرق، لن يكذب، لن تمتد يده إلى ما حرم الله، لن يقدم على ما لا يرضيه سبحانه، لأنه متوكل حق التوكل عليه. فهو الرزاق سبحانه من يتكفل عباده ويكفيهم. سبحان الله، هذا حال أطفال الصحابة. فما هو حال أطفالنا اليوم؟ بل قولوا ما هو حال غالبية رجالنا ونسائنا اليوم، بعيدين عن الله إلا من رحم ربي. لذلك أحبتي في الله، أما آن لذلك الواقع المرير أن يتغير؟ أما آن لنا أن نكون مع الله؟ بل ونربي أولادنا على أن يكونوا مع الله منذ البداية، حتى من كبر أولاده. هذا عليه بالنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، عساه يصحح ما قصر فيه معهم في الماضي ليكونوا مع الله. أعلم أن هذا قد يكون صعبا، لكن استعينوا بالله، وقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن لعلكم تقولون: هنيئا لمن بدأ مع أولاده بالشكل الصحيح. معكم حق، وتلك البداية طبعا تكون من الأهل، من الوالدين بالتحديد. فإن كنا نتكلم عن من يريد أن يؤسس أسرة، فلا بد أن يختار كل من الزوجين شريكة، كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وكذلك ترشيح النبي عليه الصلاة والسلام للفتاة ذات الدين قوله: فاصفر بذات الدين تربت يداك. وبهذا الارتباط الشريف نكون قد خطونا الخطوة الأولى بإذن الله في مشروع إنشاء جيل مع الله. فصلاح الوالدين وتقواهم له أثر كبير على الطفل، فينشأ على طاعة الله. وهذا ما أكدته الآية الكريمة قوله تعالى: ذرية بعضها من بعض. صحيح قد نلاحظ أحيانا خروجا على هذه القاعدة بحكمة يعلمها الله سبحانه، ولكن ذلك لا يكون إلا في حالات نادرة. أما الأصل أن تكون النتيجة بحسب العمل والأخذ بالأسباب إن شاء الله. ومن هذه الأسباب الدعاء عند الجماع كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، رجاء أن لا يقرب الشيطان ذريتهما لتكون ذرية مع الله. يقول أبو الحسن الماوردي في هذا المعنى: يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينوي في الولد أن لعل الله يرزقه من يعبد الله ويوحده ويجري على يديه صلاح الخلق وإقامة الحق وتأييد الصدق ومنفعة العباد وعمارة البلاد. كل هذه المواصفات تلخيصها فيما نتحدث عنه اليوم، أن يكون هذا المولود صبيا كان أو بنتا مع الله. وإن حصل وحملت الأم بفضل الله، لا ننسى دعاء امرأة عمران حيث قال تعالى عنها: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فاحن خالصا لوجهك الكريم، هو لك يا الله أربيه ليكون مع الله محررا من كل هوى، ليعبدك ليوحدك لينصر دينك في الأرض، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فكانت من في بطنها مريم عليها السلام من قال عنها تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قد قالت امرأة عمران: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكان ذريتها عيسى عليه السلام نبيا رسولا نظرتهم لله فكانوا مع الله. ولما تكون الأم الحامل أصلا مع الله، نستطيع أن نقول أن الجنين قد بدأ وهو في بطنها رحلته مع الله كإنسان من لحم ودم. فهي أم صلية بين يدي الله، ذاكرة لله، قارئة لكتاب الله، تأمر من حولها بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتذكرهم بالله، فيتأثر الجنين بها. وهذا مما أثبته العلم الحديث. وعندما تدخل الأم بمرحلة الولادة يبدأ الزوج بالدعاء بسلامتها وصلاح هذا المولود، والأم تستغل كل طلقة ألم لتطلب من ربها إخراج ذلك المولود خالصا مع الله. قبل أن أنسى، هناك نقطة أخرى هامة جدا وتؤثر على شخصية أولادنا وبناتنا، أوصانا بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي الاسم الذي نختاره لهم. فتخيل لو أنك سميت عبد الله وعبد الرحمن أو مؤمن أو إيمان مثلا، أو اخترنا لهم من أسماء الشخصيات العظيمة التي لها صلة قوية بالله كاسم الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد، أحمد، أو أسماء الأنبياء عليهم السلام وأمهات المؤمنين وآل البيت والصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم، ونربط قلوبهم بهذه الأسماء وبسيرة أصحابها فيكون قدوة لهم في حياتهم. لكن لا تجعلوا اسم محمد حمودي وعبد الله دودي، بل أبقوا الأسماء كما هي، فكلما نادى عليهم أحد طيلة حياتهم تحفزوا ليكونوا على قدر الاسم، اسما على مسمى مع الله. والاسم ما هو إلا خطوة تتبعها خطوات. أعيد وأذكر إن صلاح الآباء والأمهات يؤثر في صلاح الأولاد. فعلى سبيل المثال، الفرق كبير جدا بين أن يتقلب أولادنا في أسرتهم ويشعروا أن الأم والأب لم يعودا من السهرة بعد، أو ليسمعوا صوت التلفاز مدويا في البيت أغاني وأفلام، وبين أن يسمعوا صوت الأب يتلو كلام الله عز وجل يأم بالوالدة في قيام الليل. تصوروا أي جيل منشئ إن تعود أطفالنا من طفولتهم أن يكونوا مع الله. لذلك نقول: كوني أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم مع الله كي تتبعكم ذريتكم. ألم يقل عز من قائل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وقال أيضا: ذرية بعضها من بعض. فالركيزة الأساسية في الأسرة الأم والأب، لابد أن نبدأ من أنفسنا. فلا يعقل أن نربي أبناءنا على شيء ونعلمهم شيء ونحن نخالفه أو لا نلتزم به، هذا سيحدث انفصاما عند الأولاد، بل لابد من اتباع القرآن والسنة، بل ويكون المربي في أخلاقه وطباعه مع الله بمعنى حليم صبور، يتجنب المواعظ المملة ويسلك درب الحكمة والموعظة الحسنة المناسبة لهذا الولد أو تلك البنت. فنحن نريد لأولادنا تلك الشخصية المستقرة الثابتة السليمة السوية الخالية من العقد والاضطرابات ليكونوا مع الله بحق. من هنا وبداية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فطرة التوحيد. عندما يولد يكون مع الله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما الأهل المسلمين من اللحظة الأولى لولادة المولود عندنا التأذين بصوت منخفض في الأذن اليمنى للمولود: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر كلمات الأذان، وإقامة الصلاة في الأذن اليسرى. وهذا يثبت العقيدة في الطفل والفطرة السليمة ويبعد عنه الشيطان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أن يكون أول كلام يتعلمه أولاد المسلمين لا إله إلا الله، ويربطهم بها بحق، ليس كحال بعض الأطفال في أيامنا هذه، يكون أول كلامهم غناء أو يعلمه أهل كلمات بريئة نابية ويضحك عليها. فإن كان هذا حالهم من البداية، فما الذي ننتظره منهم بعد ذلك؟ بل وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله عنهما، كان صبيا صغيرا بعد، والحديث كلكم تعرفونه، يرويه لنا ابن عباس فيقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني يجلس خلفه على الدابة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تصوروا إنسانا عنده هذه الإيمانيات، طفل تربى على هذا، كيف ستكون شخصيته؟ بإذن الله هو المؤمن الحق المستشعر معية الله، فيتقي الله، وهو المتوكل على الله المستعين بالله، يقينه ثابت بالله، راض بقضائه بقضاء الله في كل أحواله مع الله. فنحن ما دمنا نريد كل من أولادنا المؤمن الحق من حاله مع الله، فعلينا أن نربطهم بأكمل صورة بشرية في كافة أحوالها مع الله قلبا وقالبا. من غيره؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، من قال عنه تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الاتباع لابد له من حب. من هنا كان لابد أن نربط الأولاد بالسيرة النبوية الشريفة ليتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام فيحبوه، ويتعلم منها الأخلاق الثانية ومعاني الحب والجهاد في إنقاذ البشرية من الباطل إلى الحق، ومن ظلمات الكفر والفساد إلى نور الإسلام. نعم، فالقصص أسلوب مفيد مع الأولاد، فبدل القصص الخرافية التي نشتريها أو نرويها لهم، حين بقصص القرآن الكريم وقصص الأنبياء عليهم السلام وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، قصص الصحابة والسلف الصالح، نرويها لهم بطريقة وأسلوب يناسب أعمارهم حتى يستمتعوا بها فيتعلموا منها. وهكذا فإنشاء جيل مع الله يحتاج إلى تخطيط وتدبير حقا ليكون مع الله. فاصل ونواصل كيف نربي أولادنا ليكونوا مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، نحن في هذه الدقائق القليلة لا نفصل في تربية الأولاد، ولكن نحاول أن نعرض الومضات من أصالتنا التي يسعى أعداء الأمة إلى تشويهها. هذا رئيس إحدى المدارس غير الإسلامية، وقد سئل: كم مسلما حولتهم عن دينهم؟ فضحك وقال: لا تقول كم مسلما تركوا الإسلام، ولكن سألوني كم نعول هدم صنعت من أبناء المسلمين لهدم الإسلام ليكونوا أسوأ صورة للإسلام، نعم، فهذا أشد أن يكون أبناء الأمة أعداء لها من الداخل. لذلك لابد لنا من المدرسة التي تعين أولادنا أن يكونوا مع الله كما كان أولاد من سبقونا. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان في سفر، فمر على غلام يرعى الغنم، وقد ذكرنا هذه القصة، فقال له: تبيع من هذه الغنم واحدة؟ فقال الغلام: إنها ليست لي. فأراد ابن عمر أن يختبره، فقال: قل لصاحبها أن الذئب أخذ منها واحدة. فنظر إليه الغلام نظرة حادة قائلا: فإن الله، هذا صبي صغير لكنه يعلم أن الله عليه رقيبا. سبحانه، فلما نربي أولادنا على هذا الاعتقاد العظيم يشب ليكونوا صادقين في معاملاتهم مع الآخرين، أوفياء أمناء لا يعرفون الغش ولا الرشوة ولا السرقة، مع الله بحق. ومما علينا غرسه في قلوب أولادنا أيضا حب الإنفاق في سبيل الله ومساعدة المحتاجين. بل وماذا عن ربط أطفالنا بنات أو صبيان في المسجد ببيت الله وإشعارهم أنهم فيه ضيوف الله؟ في طريق العودة من باب التشجيع ممكن أن نشتري لهم شيئا بسيطا مما يحبون، بل وفي المسجد أيضا أو خارج المسجد يلتقون بأولاد وبنات المسلمين فننشئهم على أهمية الحب والألفة، نربيهم على التسامح والعفو، وأن يحفظوا حقوق الناس المسلم بشكل عام والأرحام، بر الوالدين، نربيهم على أجمل الأخلاق. طبعا كل هذا بحسب ما تستوعبه عقولهم. أحبتي في الله، الوقت يجري، تعالوا نأخذ خلقا واحدا وقصة واحدة، الصدق. تحكي لنا كتب سير السلف الصالح رحمه الله أن عبد القادر الجيلاني لما كان صبيا خرج مع قافلة من مكة إلى بغداد لطلب العلم، فقد كان ذكيا وعنده عطش للعلوم الإسلامية. المهم أعطته أمه مبلغا معينا من المال لينفق منه في هذه الرحلة، وعاهدته وأوصته بالأخلاق الطيبة الإسلامية التي ربته عليها، وعلى رأسها الصدق. وانطلقت القافلة، وفي وسط الطريق اعترضهم جماعة لصوص وتهجموا عليهم وأخذوا كل ما هو معهم. ثم هو فنظروا إليه صبي صغير يعني لم يكن معه شيء، لكن كانوا يسألون: من معه مال بعد؟ فقال: أنا معي مبلغ كذا وكذا. فاتشوه فوجدوها، فقالوا: أكيد ولد أحمق. فقال لهم أهل القافلة: لا والله، هو أذكى أهل بلدنا. فتعجب اللصوص لفعله، وسأله رئيس العصابة: ما الذي دفعك للاعتراف إذن؟ فقال عبد القادر الصبي: عاهدتني أمي على الصدق، وأخاف أن أكون أخون عهدها، والذي هو أولا عهد الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام. فاحتج رئيس العصابة، بل والعصابة بأسرها، هذه الكلمات: صبي صغير يحفظ عهد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهم لم يحفظوا أي عهد، بل خانوا الله ورسوله بقطعهم الطريق على الناس وترويعهم وسرقتهم. فتابوا جميعا إلى الله لصدق غلام، وانتشرت هذه القصة في ذلك الزمان حتى وصلتنا. أحبتي في الله، أعينوا أولادكم وبناتكم على اختيار الصحبة الصالحة من غير فرض وقهر، وإنما بذكاء بتدبير وتوكل على الله. فالصحبة أثرها كبير على الإنسان، إما أن تبعدك عن الله أو تجعلك مع الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الصاحب يؤثر في الدين والأخلاق، ونحن نعلمهم ونربيهم. لا ننسى أبدا أهمية العاطفة وتأثيرها الكبير على نفسية الطفل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بكل الحب والرحمة مع الأطفال. ولا ننسى أيضا أن نعامل أولادنا وفقا للقاعدة التالية: لاعبه سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا. نستغل كل مرحلة من هذه المراحل والأسلوب المتبع فيها لتحقيق هدف واحد، وهو جعل أولادنا مع الله. أما من الناحية العلمية والفكرية، فلابد أن يفهم أولادنا حقيقة الدنيا أنها ثانية، فيتعلق القلب بالآخرة والجنة لأنها الحياة الحقيقية التي نعمل لأجلها، وذلك طبعا على حسب ما تستوعبه عقولهم وحسب عمرهم. فهذا أبو يزيد البسطامي لما كان صغيرا استيقظ ليلة فرأى والده قائما يصلي قيام الليل، فقال له: يا أبتي، علمني كيف أتطهر وأصلي معك. فقال له أبوه: ارقد يا بني، ما يعني فإنك صغير. فقال: يا أبتي، إذا كان يوم القيامة أقول لربي يا رب قلت لأبي علمني كيف أتطهر وأصلي معك، فقال لي يا بني ارقد فإنك صغير، فقال أبوه لا والله يا بني وعلمه. هذا هو الجيل الذي نريد الجيل الناس عليه مع الله، طفل صغير يحسب حسابا للآخرة والجنة والنار، وكثير من الخلق نسوا ذلك. وعلى سيرة النار نعوذ بالله منها، فلا بد أن ننقذ أولادنا من أسوأ ما يحيط بنا يوم، الفتن والشهوات والعري طريق كثير من الخلق إلى النار. لذلك نبدأ من أبسط الأمور في تهذيب الدافع الجنسي عند الأولاد، فلا ننسى الآيات التي توصي بتعليم الأولاد الاستئذان على الأهل قبل الدخول عليهم، كذلك تعويض الطفل غض البصر وستر العورة. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التفريق بين الأولاد في المضاجع، وإجراءات كثيرة لا مجال لسردها الآن، فقط تفسير. فهذه التحصينات للأولاد مهمة جدا، خاصة في هذا الزمان الصعب، زمن ابتكرت فيه حتى الأساليب بتحريك الغرائز وتوجيهها نحو الحرام والعياذ بالله. لكن المسلم يحصن تجاه كل هذا إذا رباه أهل التربية الإسلامية الصحيحة التي يكون من خلالها حقا مع الله. يحكي الدكتور محمد راتب النابلسي أنه في إحدى زياراته لبيت الله الحرام لأداء الحج التقى رجلا ألمانيا معتنق الإسلام، وكان سبب إسلامه ببساطة أنه سكن عنده شاب مسلم من طلبة العلم، ومما لفت انتباهه فيه أنه غض بصره عن ابنته الجميلة جدا ولم يضبطه ولا مرة ينظر إليها ولو بطرفه. يا له من شاب بحق مع الله. المهم لما جاء وقت رحيل الشاب بعد مدة طويلة، جاء وسأله الألماني في ذلك متعجبا، فابنته جميلة جدا. فقال الشاب إنه ديني يا سيدي يمنعني من النظر، وعلى هذا نتربى، فقد علمني نبي الله صلى الله عليه وسلم أنني إن كنت لا أحب أن ينظر أحد إلى أمي أو أختي هكذا، فإن الناس أيضا لا يحبون أن ينظر أحد لبناتهم وأخواتهم هكذا. واستفاض له في الشرح حتى تحرك في أعماق الأخ الألماني الفضول ليتعرف على هذا الدين أكثر وأكثر، وفعلا هذا ما حصل، وهو اليوم أخ من إخواننا المسلمين، شاب مسلم طبق آية واحدة من كتاب الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فاهتدى به إنسان وكانت نجاته من النار، وكان ذلك في ميزان حسنات أهله الذين ربوه التربية الإسلامية الصحيحة. أعيد وأكرر إن لصلاح الآباء والأمهات أكبر الأثر في نشوء جيل صالح مع الله تتبدل على يديه الأحوال. فهذا زمان نور الدين زنكي رحمه الله حين كان المسجد الأقصى وكثير من الأراضي العربية والإسلامية ترزح تحت سلطان الاحتلال الصليبي، وفي نفس ذلك الزمان أمر نور الدين العسكر في كل ليلة بضرب الطبول لإيقاظ الناس لصلاة التهجد. تصوروا إن كان هذا حالهم مع نافلة قيام الليل، فما بالكم بالصلوات المفروضة والمواظبة على الجماعة في المساجد وعلى سائر الطاعات. كانوا مع الله فأنشأوا أولادهم مع الله، وكان جيل صلاح الدين جيل صنع بعناية فكان النصر. وصدق الله إذ قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أما آن لنا أن نتغير ونكون مع الله ونربي أولادنا على أن يكونوا مع الله. أستودع الله ثم أنتم أولادنا، مستقبل الأمة بين أيدينا فلا تضيعوه. أسأل الله لي ولكم العزم والثبات وأن يعيننا على أن نكون مع الله وننشئ أجيالا بحق مع الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله، كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان، كن صادقا كن نجمة ضاءت بنور النور.